بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبينبغي ويلزم الإنسان أن يعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. بينبغي لكل إنسان مسلم أن يعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، وينظر بدقة إلى قلبه وإلى معالم الدنيا ومعالم الآخرة في قلبي. أيهما أغلب في قلبي؟ هل يا ترى معلم الدنيا أغلب في قلبي من معلم الآخرة، أم أن معلم الآخرة أغلب في قلبي؟ ونقول أن المراد من ذلك ليس المطلوب إجابة نظرية، فما أيسر الكلام وما أيسر التعبير، ولكن كما بينا ينبغي أن تنظر إلى قلبك وإلى معلم الدنيا في قلبك، وتنظر إلى معلم أيضا الآخرة في قلبك، وبالتالي ننظر إلى ذلك الحيز الذي لمعلم الدنيا والحيز الذي لمعلم الآخرة. وعقد الموازنة قلنا لكي تسعى إلى أي طريقين، إما أن تكون من طلاب الدنيا وإما أن تكون من طلاب الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في العديد من الآيات، بيّن الله عز وجل لنا حجم الدنيا وكذلك وزن الدنيا، وبيّن لنا سبحانه وتعالى كيف أنه ينبغي أن تكون الرغبة إلى الآخرة. ولكن نقول هذه أمنية، يعني نتمنى الآخرة ونطلب الآخرة. الله عز وجل ذكر لنا أن هناك صفات ينبغي للعبد أن يشتمل عليها إن كان من طلاب الآخرة، كما استمعنا إلى تلك الآيات: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. يبقى لو وقفنا عند ذلك يعني نعلم يقينا أن الآخرة خير وأبقى، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآية بتبين أن العبد مقبل على الدنيا، يعني مقبل على الدنيا ومقبل على متاع الدنيا. وذكر الله عز وجل أن الطلاب الآخرة لهم أوصاف، أن الطلاب الآخرة لهم أوصاف، ونقول أن كل وصف من هذه الأوصاف يعني وصف يسعى الإنسان إلى تحقيقه وفي مقدوره أن يحصل على ذلك الوصف. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قلنا كل وصف من هذه الأوصاف ينبغي الإنسان أن يسعى أن يكون من أهله. قلنا المسألة ليس مبناها على الأمنية، نتمنى إنسان يتمنى أن يكون عنده في الدنيا كذا وكذا، ولكن كيف يصل؟ يبقى بالسعي وبالكذب وأن يواصل الليل والنهار. قلنا أهل الدنيا وصلوا الليل بالنهار حتى وصلوا إلى هدفهم في الحصول على ما يتمنونه من أمر الدنيا، وطلاب الآخرة كذلك لابد أن يكون له أوصاف، وبالتالي يسعى ويقطع ذلك الطريق لكي يصل. الله عز وجل كما بيّن: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. قلنا الدنيا إلى زوال، ودائما إحنا بنتكلم كده أن الدنيا إلى زوال، ده كلام نظري، كلام كده بنتكلم بألسنتنا، لكن لسان الحال لابد أن يكون مصدقا للسان المقال. لسان الحال لابد أن يكون مصدقا للسان المقال. إحنا بنسمع الآيات وبالتالي بننتقل على الآيات التي تليها، ننتقل على الآيات التي تليها. نقول لكن ده يعني برنامج عمل الإنسان، لو مكث الإنسان وقبع الإنسان أن يعمل من خلال هذه الآيات لوصل إلى المنزل، لوصل إلى المنزل. قلنا يكفيك أنك أنت تنظر كده الصفات دي أطبقها إزاي. الله عز وجل كما بيّن أن الآخرة خير وأبقى، ولكن لمن؟ للذين آمنوا مع ربهم يتوكلون. ثم تأتي الآيات بعد ذلك، يبقى إزاي أحقق الإيمان، إزاي فعلا أكون من المتوكلين على الله، على رب سبحانه وتعالى، وهكذا يبقى باقي الصفات يكون على نفس الحال. لكن مش المطلوب ان احنا بنسمع وبالتالي خلاص سمعنا الايات ممكن نتاثر بها تاثرا لحظيا وبننتقل الايات الاخرى فبننسى. يعني قلنا زي بالضبط كده لما الانسان بيقرا صفحه، يقرا الصفحه وبالتالي ننتقل للصفحه الاخرى فحيتم قلب الصفحه، فعند ذلك العين لم ترى يبقى الصفحه الاولى قراناها وانتهينا منها. لكن المطلوب كده ان كل سطر من هذه الاسطر نقوم بتحقيقه. يبقى المطلوب كده والله دي كلها بنود، البنود ديت المطلوب مش احنا نقراها فقط، ده احنا بنقراها عشان نطلع على ورقه العمل، على ورقه العمل. لكن متى يتم قلب الصفحه؟ نقول لما ننتهي من التنفيذ مش من القراءه. الفرق بين امرين، ان المطلوب اساسا يقول لك والله دي ورقه العمل، ورقه العمل دي اشتملت على بنود، والله اشتملت على اربع بنود، ست بنود، على عدد من البنود. ايه المطلوب؟ اقول لك والله ده المطلوب منك، دي اساسا هو ده المطلوب منك ان تقوم بتنفيذه. فعلى ذلك مش هنقلب بقى الصفحه. المطلوب ان انا فعلا متى يتم قلب الصفحه؟ لما انتهي من هذا المطلوب، انتهي مش انتهي من قراءتي. احنا لما بننتهي من القراءه لا، المطلوب ان انا لما انتهي من التنفيذ، انتهي من التنفيذ. فطلب الآخرة مش عبارة عن أمنية إحنا بنتمنى، كل منا يتمنى، حتى العاصي حتى تارك الصلاة يعني لا يتمنى أن يكون من أهل النار، يتمنى أن يكون من أهل الجنة. لكن المسألة مش مبنية على الأمنية، يبقى على تصديق الفعل للقول، على تصديق الفعل لذلك القول. فإن كان ده هدف، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، كان هدف الصحابة هو الوصول إلى الجنة، الوصول إلى الجنة، ويعلمون أنهم لا يحققون ذلك إلا بتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى عليه أن يشتمل على المؤهلات لتؤهله إلى ذلك، تؤهله. قلنا إحنا في الدنيا كده لما الإنسان هيدخل إلى سباق يبقى معمول كده مسابقة في أمر ما، إن والله عشان أنت تدخل مسابقة قالوا لها شروط، يبقى لن تدخل مسابقة إلا بعد تحقيقك هذه الشروط، يبقى بعد ما نحقق الشروط. والله مسابقة في كذا أو مسابقة في كذا يبقى لها شروط اشتراطات، مش هتدخل هذه المسابقة إلا لما تكون حققت هذه الشروط، يبقى عشان تؤهلك للدخول لهذه المسابقة. يبقى كذلك أيضا لكي نسابق لطلب الآخرة يبقى في أوصاف كده وخلال هي التي تعين الإنسان، تؤهل الإنسان أن يصل إلى ذلك المقصد. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى علنا ذكرنا ذلك، ولكن هذا من باب وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان بيحتاج إلى التذكرة الدائمة، التذكرة الدائمة. مش انتهينا والله من هذه الموعظة وانتهى الحال والتعامل معها، لا، نكرر حتى هذه الموعظة. كثيرا ما كنا بنذكر كده لما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ الله عز وجل ذكر لنا الدنيا، تجد كده بعد ذكر الدنيا الكلام عن الآخرة، تجد كده بعد الكلام عن الدنيا الكلام عن الآخرة. قلنا حتى نعقد هذه الموازنة، يبقى موازنة دائما، يبقى صور متقابلة كده عشان آدي الدنيا آدي الآخرة. نقول أنت مخير بين أمرين، أن تطلب الدنيا أو الآخرة. طلب الآخرة يبقى عند ذلك نغض الطرف عن الدنيا، ليس معناها ترك الدنيا، لا، نقول إن أهل الطاعة أولى الناس بتملك الدنيا، أهل الطاعة أولى الناس بتملك الدنيا. لكن نقول نحن نعمل في الدنيا من أجل الآخرة، غير اللي بيعمل الدنيا من أجل الدنيا، يبقى ده هينقطع حاله. لكن أنا أعمل في الدنيا لطلب الآخرة، أن الآخرة لا تطلب إلا من خلال العمل في الدنيا. وبالتالي نقول الله هتحتل المكان ده إزاي؟ يعني بما نفعله من طاعات في الدنيا. فنقول أن الدين ليس بخصم للدنيا أساسا كما يفهم البعض، لما بيجي يطلب الآخرة على ذلك إهمال شديد الدنيا. نقول هو لم يفهم الدين، لم يفهم. يبقى صورة الإنسان لو بيفعل كده ده إنسان نقول لم يفهم، لم يفهم المقصود. أنت مطالب بتعمير الدنيا، وتعمير الدنيا يكون بطاعة الله تبارك وتعالى، والطاعة دي متمثلة في صلاة، وصوم وقراءة القرآن فقط، لا، كما بينا قبل ذلك حياة المسلم كلها، حياة المسلم. يبقى كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيتكلم من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه بهيمة أو طير أو حيوان كان له صدقة. يبقى ده في حث على العمل، حث على تعمير الدنيا، يبقى حث على تعمير الدنيا. مش احنا بنظن كده ان العبادة عشان انا اكون عبد رباني هنقيم الليل بأكمله والنهار اصوم، وبالتالي انظر لمن ينفق علينا في اكلنا ومشربنا. نقول لا، انت لم تفهم، يعني لم نفهم. نحن اولى الناس بالدنيا من اهل الدنيا، قلنا لان احنا هنعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى. دي مسألة. المسألة الاخرى، هنعمر الدنيا لان احنا لن نتكسب او لن نصل الى الدرجات في الاخرة الا من خلال هذا الوقت المحدد الذي او ذلك الاجل المحدد الذي منحنا اياه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي من زرع زرعا او غرس غرسا فاكلت منه بهيمة او حيوان او انسان الا كان له صدقة، عبادات. وفي بضع أحدكم صدقة، ده كلام على آدي الإنسان إزاي بيحصل على حظ النفس، ومع ذلك صدقة عبادة لله تبارك وتعالى. حتى اللقمة يرفع رجل إلى فيه امرأة يحتسبها له صدقة. يبقى أمورنا، نقول أمور حياة الإنسان نقول كلها عبودية لله تبارك وتعالى. وبالتالي احنا بننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونترجم هذه الحياة التي نحن عليها على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن احنا نأخذ الحظ في الدنيا، ولكن مع ذلك أنت تثاب عند ربك سبحانه وتعالى في الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبعدين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. بقيات الصالحات، قلنا الباقيات الصالحات دي الطاعات، الدنيا إلى فناء، الطاعة والحسنة لا تفنى، الحسنة لا تفنى. وبالتالي والباقيات الصالحات، يبقى الأعمال الصالحة كلها حتى لو متمثلة في تسبيحة، هذا عمل صالح، يبقى في تهليلة، في تحميدة، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في إعانة الآخرين على طاعة الله تبارك وتعالى أو على أمور الدنيا، يبقى كل دي أساسا الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير الأمل. يبقى هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، كما تحدثنا عن هذه الآيات التي استمعنا إليها، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير أبقى. يبقى أنت بصر الإنسان قلبه كده يعلق بالرب سبحانه وتعالى، بصر الإنسان يعني لا يغفل عن طلب الآخرة، عن طلب الآخرة. يبقى ده رؤية المؤمن، هو بيرى الآخرة، يرى الآخرة في كل ما يفعل وفي كل ما يتكلم به، بنطلب الآخرة. يبقى لما بنتكلم الكلمة بنطلب الآخرة، يبقى في الحركة، في السكون، في الفعل، في القول، نطلب من خلال الآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنازة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب تغميد الميت، قال باب تغميد الميت، ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وتغميد الميت بعد خروج الروح، يعني تغميد الميت امتى بيتم؟ بعد خروج الروح. ويبقى هذا التغميد ما بيتمش وما زالت الروح في البدن حتى لو كانت الروح قد وصلت الى الحلقوم، ولكن بعد خروج الروح تماما من بدن ذلك الانسان بيتم تغميد العينين. قال ابو داود وتغميد الميت بعد خروج الروح. قال سمعت محمد ابن محمد بن نعمان قال سمعت ابا ميسرة رجل عابدا يقول غمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت. يبقى كان في حال الموت وغمض عينيه، أغمض عينيه. قال فرأيت في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميدك لي قبل أن أموت. يعني أعظم شيء تألم منه كده هو قال تغميدك لي قبل أن أموت. فالشاهد من كده أن تغميد عيني الميت بعد خروج الروح بعد موته وبالتالي بعد خروج الروح. فلذلك كما تقول هنا أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يبقى الروح لما بيقبض بيتبعه البصر وبتلاقي أنت لما تنظر للميت بتجد بصره شاخص لأن البصر وكأنه بينظر إلى الروح بعدما تسلم من بدنه. بعدما تسلم الروح كده من بدن هذا الإنسان يبقى البصر بينظر إليها وبالتالي بتجد كده أن الميت بيبقى شاخص البصر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فقال قد شق بصره فأغمد يبقى يغمد العينين. ونقول التعامل مع الميت بيكون برفق يعني التعامل مع الميت نقولش والله ده خلاص مات لا ده التعامل مع الميت أن يكون برفق بيتم تغميد العينين نقول برفق كده وبالتالي نجد أن جفون هذا الإنسان يعني بتغطي ذلك البصر. فصيح ناس من أهله قلنا لما الإنسان بيستقبل يعني ذلك الخبر إن لم يكن قد تأهل فعلا لكيفية تحقيق العبودية عند استقبال أمثال هذه الأخبار من الممكن يتفاوى الإنسان بكلام أو بأفعال قلنا صياح عويل وهكذا أو كلمات من كلمات الجاهلية. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن هناك أفعال من أفعال الجاهلية بتقوم بها غالب الأحوال بتتم في النساء من شق الجيب ولطم الخد ومن الكلام بكلام الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أداه لأنه لم يستعد ويتأهل كده لاستقبال الخبر. المفترض كده أننا يعني ده خبر حياتينا إحنا عارفين الموت يأتي بغتة وبالتالي نقول ما فيش ترتيب كده والله في الأسرة المفترض هيجي للأب وبعد كده الأم وبعدين مثلا الأخ الأكبر وهكذا ما فيش ترتيب يعني في الموت. وبالتالي نقول أنك أنت يعني مطلوب أنك أنت تتأمل في أولادك تتأمل في أبيك في أمك يعني إن كان ما زال على الحياة تتأمل هذه الأم إن ماتت يا ترى كيف يكون التصرف هذه البنت إن ماتت ابنتي إن ماتت أتصرف إزاي ولدي إن مات أتصرف إزاي يبقى الزوجة لو توفيت أتصرف إزاي يبقى يتأهل الإنسان. قلنا في غالب الأحوال الإنسان بيحاول يطرد هذه الفكرة من ذهني يعني في غالب الأحوال كده سامح حاولش بيفكر كلامك لا يعني أنت أساسا عشان نتأهل يبقى لو هذا مات الآن هنعمل إيه يا ترى أنا هستقبل الخبر ده إزاي يبقى هتكلم بكلام لا يرضي الرب سبحانه وتعالى ولا أنا فعلا هحقق العبودية. قلنا كل ما يمر على الإنسان المطلوب أنك أنت تكون في عبد أي شيء يمر عليك المطلوب أنك أنت تكون في عبد. نقول حال مصيبة حال سراء حال ضراء المطلوب أن أنا أكون عبد لأن دي اختبارات ابتلاءات كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. تالي ماذا أفعل فعلا يعني حنسترجع أنا الآن تأهلت أن أنا أسترجع عندما أستقبل ذلك الخبر ولا ممكن نستقبل الخبر بنوع من أنواع يعني الذهول والدهشة وبالتالي ممكن تخرج كلمات كده تغضب الرب سبحانه وتعالى لا ترضي الرب سبحانه وتعالى. نقول يعني القدر نافذ ومع ذلك يعني هو في خسران يبقى القدر نافذ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من معيش نقدرش نغير المقدور وبالتالي بقى أنا أتكسب إزاي. الشيطان ما يحاولش كده يفوت عليك هذه الفرصة يبقى دي فرصة أساسنك أنت تظهر العبودية لله تبارك وتعالى. قلنا مع أن الأمر مؤلم نعم ولكن حتى مع لم ذلك الأمر ما ينبغي أن يفوت عنك ذلك الثواب الذي عقده ربنا سبحانه وتعالى للصبر المحتسب على أمثال هذه الابتلاءات أو تلك المصائب. فلذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ثم ذكر لماذا قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كان منتشر بين الناس يعني منتشر كده بين الناس يقولوا عظم الله يوم الفراق، يعني كانوا يقولوا كده ده ربنا سبحانه وتعالى عظم يوم الفراق، يعني معناها عندهم ايه؟ معناها ان هم يفعلوا اللي يفعلونه وربنا بيغفر لهم، لان ده مصاب جلل وبالتالي مسموح لهم ان يفعلوا اي شيء. ده كان يعني امر نقول مقولة كده منتشرة بين الناس، حتى ان البعض يعني بيظن انها في كتاب الله، يقول ده ربنا قال في القرآن كده وعظم ربنا سبحانه وتعالى يوم الفراق، يعني نقول على ذلك يبقى ده كلام منتشر وكان بين الناس، وبالتالي كان كأنه مسموح لهم يفعلون ما يفعلونه في ذلك اليوم عند استقبال أمثال الأخبار. لكن دي عبودية لله تبارك وتعالى، أنت عبد لله عز وجل، يبقى لا تقول ولا تتكلم إلا بكلام العبد ولا تفعل إلا فعل العبد. يبقى نقول مهما كان يعني عظم هذه المصيبة ليس بمسموح لك لكن أنت تخرج عن إطار العبودية. لذلك قال لا تعلم أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، الملائكة بتؤمن على ما نقول. ثم قال بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالمثال العملي ماذا نقول. إذا حضر الإنسان الميت اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في الماديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. دعاء ده لا يختص بأبي سلمة رضي الله عنه فقط، ولكن هذا هو الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب المغفرة، لأن صلاة الجنازة في حد ذاتها هي طلب المغفرة، يبقى شفاعة عند الله عز وجل لكي نطلب مغفرة العبد، مغفرة رب سبحانه وتعالى لذنب ذلك العبد. لذلك قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يبقى الذين هداهم الله عز وجل الإسلام سابقا والهجر إلى خير الأنام. أبو سلمة يعني كان من المهاجرين كما هو معلوم، وارفع درجته في المهديين الذين هداهم الله عز وجل الإسلام. ومن نعم رب سبحانه وتعالى أن تكون ممن هداك الله عز وجل إلى الإسلام. وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. استمرارية، يبقى استمرارية على الهداية، نقول الله إحنا الحمد لله ربنا هدانا للطريق وإحنا التزمنا وبنقرأ القرآن وبنعمل الطاعات. نقول الاستمرارية والاستدامة، يبقى ممكن الإنسان ينقطع، نعم قطع ينقطع، يعني نقول قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يصرفها ويقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المرء بيعمل بعمل أهل الجنة قال الزمن الطويل، يعني طول عمره بيعمل بعمل أهل الجنة ولكن بيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار يدخلها، حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. يبقى على ذلك العقيبة مطوية، عقيبة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مكتوب أن أنا أستمر على الخط المستقيم ده لغاية الموت، لغاية لما يأتيني الموت. قبل الموت بلحظة ننحرف نقول إنما الأعمال والخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا بنذكر دائما بهذا المثال، قلنا زي إنسان يبقى فيه مسابقة، قلنا المسابقة دي كانت في الجري، نقول مسافة طويلة جدا، مسافة طويلة، نقول إمتى بنرتب المتسابقين على حسب الوصول لخط النهاية، حسب الوصول. يبقى ده نمرة واحد، قلنا ده الأول ليه؟ لأنه هو أول من وصل إلى خط النهاية، وبالتالي اللي هو قبل خط النهاية بخطوة واحدة وقف عند ذلك الطريق، يبقى عند ذلك لا يعد أساسا يعني في الترتيب. قلنا على أساس أنه هو العبرة أنك أنت تصل إلى هذا الخط النهائي، خط النهائي كذلك أيضا. يبقى حياتنا دي كلها إحنا بنقدم هذه المقدمات عشان يختم لنا بالصلاح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت تموت أنت على الإسلام، تموت على الإسلام، يبقى تستمسك بهذا الدين وهذا الكتاب. قلنا حتى يأتيك الموت وتعذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خليك كده يعني تخرج عن إطار العبودية ولا تنحرف عن الطريق المستقيم حتى يأتيك الموت. إنما الأعمال والخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الرواية التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرء لا يعمل على الجنة، قلنا عشان أنت لا تغتر بما قدمت من أعمال، لأن العبد ممكن والله ينظر في نفسه كده يدخل في نفس العجب أو الزهو والشيطان يسلل ذلك الكبر إلى قلبي أنه ما عمل بمعصية، نقول من يعني نعومة أصفار وهو يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك قد يظن في نفسه ويركن إلى ذلك، ونقول عند ذلك يدخل قلب العجب أو الزهم، فعلى ذلك قد تكون هي القاسمة، قد تكون هي القاسمة. لكن المطلوب إن إحنا نظل على طريق المستقيم للنهاية، ولا تلتفت إلى ما قدمت من أعمال صالحة، لا تركن إلى ذلك، ولكن نقول إن البصر لا ينصرف عن خط النهاية، ينصرفش أبدا عن خط النهاية، أن تموت وأنت على الإسلام، أن تموت وأنت على التوحيد. لذلك يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول هذا مات على التوحيد، هذا مات على التوحيد وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وارفع درجاته في المهديين الذين هداهم الله عز وجل الإسلام، اخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الدعاء يقول فيه العلماء في استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهل وذريته بأمور الآخرة والدنيا. يبقى أنت أساسا بتدعو للميت، وكذلك نشمل أهل الميت كذلك، نشمل أهل الميت كذلك، يبقى فيها مواساة لأهل الميت، وكذلك أيضا يعني الدعاء لهم بخيري الدنيا والآخرة. ثم ذكر أبو داود رحمه الله وقال وتغميد الميت بعد خروج الروح، وذكر هذه الرواية. قال سمعت محمد ومحمد النعمان قال سمعت أبا ميسرة يقول غمضت جعفر المعلم وكان رجل عابد في حالة الموت، يبقى قبل خروج الروح غمض عينيه، فرأيت في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميدك لي قبل أن أموت. يبقى أمر مؤلم، أمر مؤلم، وبالتالي يعني أمر مؤلم أنه يكون اللي حوالي الإنسان اللي هو في النزل الأخير كده يعني يتكلم ده خلاص ده مات ده كذا ده كذا. قلنا طبعا ده كله من الجهل، يعني كل ده من الجهل. قلنا اللحظات الأخيرة دي لحظات حاسمة، لحظات حاسمة من أهم اللحظات. يبقى وبالتالي الذي يكون عند الميت لابد أن يكون فقيها، ولابد أن يكون رقيقا، لابد أن يكون عالما. قلنا لأن حيلقنوا لا إله إلا الله بصورة نقول طيبة، وصورة ليس فيها نوع من أنواع الإزعاج أو الإنزعاج، وكذلك أيضا يعلم ما سيتممه مع ذلك الميت. قلنا خاصة عند اللحظات الأخيرة، وبالتالي يغمى خلاص يقول ده أوشك. طبعا كل ده تبقى قرائن يعني بيعلمها الناس، يعني أن فلان أوشك على الموت، خلاص الروح كده بلغت الحلقوم، يعني انتبه حتى تخرج الروح تماما. وإلا كما بيّن أبو داود رحمه الله أنه قال أعظم ما كان علي تغميدك لي قبل أن أموت، قبل أن أموت. يتحسس كده المريض ده إن هو في مرض الموت، يبقى التالي تكلمه يعني هي خلاص لحظات الروح هتخرج أو غير ذلك، قول إنك أنت بتفزعه تماما، ولكن يعني كيف نتبسط مع ذلك الميت، والوقت وقت رجاء، يعني الوقت خلاص انقطع عن العمل، فالوقت وقت رجاء، كيف ترغبه في رب سبحانه وتعالى وتدفعه أن يحسن الظن في الله تبارك وتعالى. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الاسترجاع، باب في الاسترجاع. ذكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. يبقى أول ما بنسمع المصيبة، أول ما يقع على مسمعك كده أن فلانا قد مات أو أي مصيبة من المصائب، إن لله وإنا راجعون دي مش موقوفة هذه اللفظة على سماع نبأ أو خبر الموت، أي مصيبة، أي مصيبة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، عطايا الرب، ثواب من استرجع مباشرة عند المصيبة. لو فقط نقول يعني حتى لو كانت نقود قليلة تسترجع، لو تعثر كده في حجر تسترجع، أي مصيبة يصاب بها الإنسان، أي مصيبة في نفسي في مالي في أهلي في ولدي، يبقى نسترجع. لكن إحنا عندنا استرجاع ده يعني وكأنها لفظة موقوفة على مسألة خبر الموت، على مسألة خبر الموت. نقول كما بيّن ربنا سبحانه هذه الابتلاءات، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس واستمرت، وبشر الصابرين يصبر على هذا الابتلاء. الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا مصيبة الموت ربنا سبحانه وتعالى سماها مصيبة، مصيبة الموت، الموت مصيبة، مصيبة الموت، ولكن لنا الرضا والتسليم، أن نرضى عن عما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فأول نظرة كده الإنسان يبقى مؤهل أن يتلفظ بها عند سماع أي نبأ من هذه الأنباء، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ده أول حاجة يعني الإنسان بيقول عند هذا النبأ، ونقول الكلام ده مش هيوفق إليه إلا لما يكون قد تأهل إلى ذلك، تأهل ونقول يبقى كأنه الآن أنا مستعد أن أسمع نبأ عن موت نقول أقرب الناس إلينا، وبالتالي يبقى الإنسان كده نقول كأنه متربص، إن سمع ذلك النداء يبقى على طول لسان هينطلق بالاسترجاع، لسان هينطلق بالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي. يبقى نقول الاحتساب أنك أنت بتطلب الأجر والثواب، والأجر والثواب على المصيبة لا يكون إلا بتنفيذ العبد للعبودية المطلوبة منه عند ذلك الموقف، من التلفظ إنا لله وإنا إليه راجعون، والصبر عند الصدمة الأولى كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي فيها بها خيرا منها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقبل دعاء ذلك الإنسان، وإنك لابد أن تكون صابرا محتسبا تحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. يبقى الأجر والثواب إحنا مش هنحتسبه عند فعل الطاعة، يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تبع جنازة إيمانا واحتسابا، يبقى كل طاعات إحنا نحتسب ذلك ثواب عند الله تبارك وتعالى، ولا نفعل الطاعة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في المصائب تحتسب أجر هذه المصيبة عند ربك سبحانه وتعالى، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال احتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى حال الصحابة حتجد ذلك التطبيق الفوري، الصحابة ما فات عنهم ذلك التطبيق. يبقى الذي نقل لنا هذا الكلام والذي سمع ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ في حياتهم ترى أنهم كانوا يطبقون ذلك، ما كانش عبارة عن كلام جمل سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فقط، ولكن سمعوا ذلك وكذلك تأهلوا وطبقوا ذلك، إذا مرت بهم الحادثة كانوا يطبقون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا ثمرة الاتباع وبركة الاتباع، يعني أم سلمة رضي الله عنها لما قالت هذه المقولة، على الرغم أن أم سلمة رضي الله عنها ما ترى أن هناك من هو أخير من أبي سلمة وأفضل من أبي سلمة، ولكن لما قالت هذا فكان بثمرة الاتباع وبركة الاتباع أن الله سبحانه وتعالى جعلها أم من أمهات المؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الميت يسجى، قال في الميت يسجى، ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة، قال سجي في ثوب حبرة، فالتسجية معناه أن احنا هنغطي ذلك الميت، نغطي ذلك الميت حتى نغطي وجه ذلك الميت، نغطي الميت بأكمله، نستره تماما، نستره طبعا بعد القيام بالأمور التي ينبغي أن نقوم بها مع ذلك الميت، من تغميد العينين وكذلك ربط ذلك الفك، حتى لأن قلنا لو ترك ذلك لكان فذلك الإنسان مفتوح ولا نقع على تغطيته، ضم ذلك الميت، وبعد كده احنا بنسجي ذلك الميت بثوب، نغطيه كده بأكمله حتى الرأس، بنغطي رأس ذلك الميت. وطبعا الأفضل في ذلك ان احنا بنقوم بنزع ثياب ذلك الميت وهو ما زال في لينا، أعضاءه ما زالت لينة لم تتصلب بعد، قلنا لأن مع التصلب بيصعب على الإنسان نزع تلك الثياب، وقد يقوم بتمزيقها، فعند ذلك نقول قد يتألم أهل الميت بذلك، لكن إن مات الميت نقوم بتغميد العينين وكذلك ربط هذا الميت من أسفل الذقن إلى الرأس، قلنا عشان نضم الفك، وكذلك نضم الرجلين واليدين، وكذلك أيضا يعني نقول الأفضل وهو الأعضاء ما زالت لينة نقوم بنزع الثياب وتغطية ذلك الميت، نستره تماما عن أعين الناظرين، نستره تماما قلنا حتى يعني لا تتصلب الأعضاء، فلا يقوى الإنسان على نزع الثياب بعد ذلك إلا بتمزيقها. قلنا يتألم أهل الميت لذلك، يتألمون، يبقى دي نقول يبقى في ده ما نتعامل به مع الميت. وقلنا يسجى بأكمله، أي أنه يغطى ويستر تماما حتى الرأس تغطى رأس ذلك الميت. ولذلك قال العلماء في استحباب تزكية الميت، وقال الإمام النووي رحمه الله حكمته صيانته من الانكشاف وستر العورة المتغيرة عن الأعين. يبقى لأن الميت نقول بيطرع عليه نوع من أنواع التغير في الشكل ذاته، يعني في الشكل ذاته بعد نزع الروح، قلنا الآن ده بدن يعني جيفة نزعت منها الروح تتغير، يعني الشكل قد تتغير يعني شيئا ما، وكذلك أيضا يعني بتظهر عليه علامات فبيغطى يستر تماما عن أعين الناظرين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب القراءة عند الميت، باب القراءة عند الميت. وذكر رواية عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. لكن الرواية دي رواية ضعيفة، ولكن أيضا كان من حال الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند المحتضر، يبقى عند ما يكون الإنسان في حال احتضار يقرأ عنده القرآن، ألا بذكر لا تطمئن القلوب، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. فاقرأوا ياسين على موتاكم، يعني أقول لا، هذه رواية ضعيفة، لكن يقرأ القرآن، نعم يقرأ القرآن إلى جوار ذلك الميت. قلنا لأن طبعا هنا القراءة فيها تذكير بالله تبارك وتعالى، وده كلام الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حنجد نوع من أنواع السكينة قد تنزل على ذلك الميت عندما يستمع إلى الآيات، لكن ما فيش آيات مخصوصة هنقرأ على ذلك الميت. يبقى الذي يجلس إلى جوار الميت ينشغل بقراءة القرآن، نقول بصوت يسمع الميت أو يسمع ذلك المحتضر يعني صوت القارئ، وعلى ذلك لا يكون نوع من أنواع الإزعاج، اقرأ القرآن بصوت كده يعني طيب لديه، وكذلك بصوت خافت. وطبعا هنا ليس هناك آيات مخصوصة تقرأ على ذلك الميت، فقرأوا يسمع موتاكم، ومش المقصود الميت بعد نزع الروح، ولكن على مشارف قلنا خروج الروح من البدن. يبقى اقرأوا يسمع موتاكم في حال الاحتضار، يبقى قبل خروج الروح تقرا، لكن بعد قراءه بعد خروج الروح بعض بيقف على المقابر كده ويقرا ياسين، نقول لا، اقرا ياسين على موتاكم، يبقى ده اساسا اي عند الاحتضار، عند النزع الاخير. لكن الميت يعني لا ينتفع بهذا بعد نزع الروح، ولكن قلنا عشان يستأنس بذلك، وكذلك ايضا حتى يعني تنزل السكينه عند قراءة القرآن، وكذلك أيضا يعني حتى لا يعني ينزعج ذلك الميت، وقلنا تسكن هذه الأعضاء. فاقرأوا ياسين على موتاكم، بيبقى عند الإحضار وليس المقصود بعد الموت. ثم ذكر باب آخر وباب الجلوس عند المصيبة، باب الجلوس عند المصيبة. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن. قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن. وبوب أبو داود رحمه الله بناء على هذه الرواية هذه الترجمة الجلوس عند المصيبة، ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله. يمس خياني ويمدني بالأحزان ثاني جرح على جرح يمس خياني.